يجوز للمرأة المؤمنة إذا كان شعرها جعدا أن تسكن الصعب بتسريحه أن تستخدم العلبة التي تملس رأس إذا كانت لا تريد إبداه إلا المحارم. الأكل اللي فيه تحصين شعرها بحيث أنه ما فيه صباغة ولا شيء وإنما هو شيء يعينها على مشط الرأس وتحصين من حالته حتى يعود على هيئة مقبولة، نعم، ولا فيه تكشف، لا أرى فيه ضرر، لا أعرف فيه ضرر، نعم.